بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الرحيم الجيلاني البعيد، هذا خطأ، الميلاني. نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، ورضي الله عنه وعنكم. إلى أن قال: باب الاسم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا أنا تقسيم الكلمة إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. وعرفنا الكلام، قلنا أعرف الكلمة لأنها جزء من الكلام، والكلام كل، والجزء مقدم على الكل، ولذلك بدأ بتعريف الكلمة ثم عرف الكلام وقال أنه هو ما تألف من كلمة من اسم وفعل إلى آخره. الآن رجع إلى تعريف أجزاء الكلمة التي هي الاسم والفعل والحرف، وبدأ بالاسم لأنه أشرف من قسيميه، يعني أشرف من الفعل وأشرف من الحرف، لأن الكلام يتألف من اسمين مثل زيد قائم، ولا يتألف من فعلين ولا من حرفين كما تقدم معه. الآن لابد أن نعرف الاسم، أو هو كما عرفه هو، وكما عرفه صاحب المغني المتن الشاربردي. نعم. قال رحمه الله: قوله باب، أي هذا باب. باب الاسم، أي هذا باب الاسم، يشير إلى أن باب خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هذا باب. فاختصارا يحذفون المبتدا باب الاسم، اي هذا باب الاسم هنا. والباب موضع الدخول. هذا في اللغه الباب موضع الدخول، الباب موضع الدخول، باب الغرفه، باب الدار، باب المدرسه موضع الدخول، باب السياره موضع الدخول. أي هذا مدخل، مدخل في معرفة الاسم. هذا باب يعني مدخل، لأنه الباب عادة يكون في الأمور الحسية كباب الدار وباب السيارة وباب. أما الأمور المعنوية يعني ذكر الباب فيها من باب التجوز أو المجاز، والمراد من الباب هو المدخل كما تقدمه. فإذا كان المراد بالباب المدخل، نستطيع أن نقول هذا باب الاسم، أي هذا مدخل يعرف به الاسم، يعني هذا مدخل يتعرف من خلاله على الاسم، ما هو الاسم وما هي علاماته وما هي أقسامه. الاسم له أقسام وله علامات وله تعريف، حد يعني تعريف. نعم. قال رحمه الله: قوله الاسم ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. هذا تعريف الاسم أو حد الاسم. ما دل، حد الاسم ما دل، ما أي كلمة، مثل زيد، عمر، جدار، بيت، شجرة، ما دل، يعني سواء كان اسم ذات مثل زيد وشجرة، أو حتى اسم كما سيأتي تقسيمه إلى اسم عين، إلى اسم معنى، يقول سيأتي تقسيمه إلى اسم عين وهو ما له ذات، وإلى اسم معنى وهو ما ليس له ذات متشخصة، مثل علم. العلم اسم، علم اسم، لكن لا، وليس له عين أو ذات مشخصة، لأنه عبارة عن شيء معنوي، يعني عبارة عن علم يعني. وكذلك مفهوم، إذا قلت مفهوم هذه العبارة مفهوم اسم، ولكنه اسم معنى ليس اسم عين، لأنه ليس له ذات مشخصة، عبارة مفهوم أو لفظ مفهوم. سيأتي تقسيم المصنف الاسم إلى هذين القسمين: اسم عين واسم معنى. قال رحمه الله: فقوله ما دل على معنى شامل للفعل. إذا قال ما دل يعني كلمة دلت، أو ما دل أي لفظ، أو نقول لفظ دل، فحينما نقول دل يدخل فيه حتى الفعل ويدخل الحرف أيضا فيه. أي نعم، لأن الفعل أيضا كلمة تدل على معنى في نفسها. نعم. فخرج بقوله في نفسه الحرف. فخرج بقول ما دل على معنى في نفسه، خرج الحرف وبقي الفعل، لأن الفعل يدل على معنى في نفسه. ضرب يدل على معنى أنه في الماضي، ضرب في حدث في الماضي ويضرب في المستقبل. نعم، لكن خرج الحرف، لأن الحرف لا يدل على معنى في نفسه، يدل على معنى. الحرف يدل مثل من يدل على ابتداء الغاية، الباء تدل على الإلصاق أو الاستعانة، لكنه يدل على معنى في غيره لا في نفسه. فبقول المصنف ما دل على معنى في نفسه خرج الحرف وبقي الفعل. الفعل الحرف لا يدل على معنى في نفسه بل في غيره، ولكن والفعل يدل على معنى في نفسه. سيأتي أن الفعل يخرج أيضا بقوله ليس مقترن بأحد أو غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاث. قال رحمه الله وبقوله غير مقترن الفعل. إيه، خرج الفعل وبقي الاسم. الاسم نعم كلمة تدل على معنى في نفسه، ولكن لا بد من اقترانه بأحد الأزمنة الثلاثة. أما الاسم يدل على معنى في نفسه غير مقترن، هو المعرف، خرج ما عدا الاسم وبقي الاسم في التعريف. قال نعم. رحمه الله وإنما قال بأحد الأزمنة الثلاثة بدل قوله بالزمان. بعضهم هكذا يعبر، يقول الاسم ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمان، هكذا. وهنا قال بأحد الأزمنة الثلاثة. يقول الشارح، يقول لماذا لم يقل بزمان غير مقترن بزمان كما عبر بعضهم هكذا، قال الاسم ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمان، لماذا قال بأحد الأزمنة الثلاثة ولم يقل بزمان؟ يجيب ليدخل فيه مثل الغبوق، مثل ليدخل فيه مثل الغبوق وهو الشرب بالعشي. نعم. والصبوح وهو الشرب بالغداء. إيه. والضمير في قول. طيب أيوه، هو لم يقل بلم لم يقترن بزمان، قال بأحد الأزمنة الثلاثة، الماضي والمضارع، الماضي والحال والاستقبال، هاي الأزمنة الثلاثة. قال لو قال الاسم ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمان يدخل الغبوق. الغبوق اسم أو فعل؟ اسم، وهو اسم لزمان معين وهو المساء، ما يشرب مساء يسمى غبوقا، وما يشرب صباحا يسمى صبوح. الصبوح والغبوق يقترنان بزمان، لأن الغبوق للمساء لما يشرب مساء، والصبوح لما يشرب صباحا، ولكنهما ليس فعلين، اسماء ليس فعلين، ليس كذلك؟ فلو قال الاسم ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمان يعني يحترض عليه، نقول هذا الصبوح والغبوق كلمة دلت على معنى في نفسها وهي ومقترن بزمان وهو اسم وليس فعل. لذلك قال لم يقل بزمان بل قال بأحد الأزمنة، لكن الغبوق والصبوح ليس ماضيا ولا حالا ولا مستقبلا، أليس كذلك؟ الغبوق ليس مقترن بزمان ماضي ولا زمان مستقبل ولا زمان حاضر، فهو ليس بفعل، لأن المراد بالفعل هو ما كان مقترنا بأحد الأزمنة الثلاثة، ولو مقترن بزمان ولكن لابد أن يكون بأحد الأزمنة. أما إذا كان مقترن بزمان وليس هذا الزمان هو أحد الأزمنة الثلاثة فإنه اسم وليس بفعل كالغابوق والصبوح. ولذلك آثر عبارة أحد الأزمنة الثلاثة على عبارة ما لم يقترن بزمان. الاسم ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمان، لم يقل غير مقترن بزمان، لأن الاسم أحيانا يدل على معنى في نفسه ولكن يقترن بزمان مثل الصبوح والغابوق، لأجل هذا لم يعبر لم يقل بزمان حتى لا يعترض علينا. الوجبات الثانية مثلها الغداء والعشاء والفطور ولا فقط؟ لا كلها، الغداء والعشاء هذا كلها أسماء وليست أفعال. مع أن الغداء يقال لما قبل الظهر والعشاء لما بعد الظهر، والإفطار مثلا عند غروب الشمس. وهذا لا يدخل، هذا لا يدخل في الفعل، يدخل في الاسم ولا يدخل به. نعم. مثل الغبوك. الغبوك. قال رحمه الله: والضمير في قوله في نفسه ما دل على معنى في نفسه إما راجع إلى ما يحتمل أن يكون الاسم ما دل على معنى في نفسه في نفس ما ما دل في نفسه نفس هذا الهاء راجع الضمير إلى أين؟ إما أن يكون راجع على كلمة ما، الاسم ما، ما يعني نقول مثلا زيد دل على معنى في نفسه في نفس زيد. زيد نعم يدل على معنى في نفسه، إما أن يكون الضمير راجع إلى ما. طيب وإما بعد سطرين وإما راجع إلى معنى أو نقول الاسم ما دل على معنى في نفسه في نفس المعنى. في نفس المعنى ولا نفس الاسم. بس اللي إذا قلنا ما دل على معنى في نفسه إذا كان الضمير راجعا إذا كان عائدا على ما في إشكال. الاسم ما كلمة يعني ما يعني كلمة مثل زيد دل على معنى في نفسي، ألا يدل زيد على معنى في نفسي وهو أنه إنسان مشخص معروف؟ هذا احتمال في مرجع الضمير أن يكون راجع على ما واضح. لكن إذا قلنا الضمير في نفسه عائد على معنى وليس عائدا على ما ويكون المعنى هكذا الاسم ما دل على معنى في نفسه في نفس المعنى، كيف يكون المعنى دال على معنى في نفسه؟ هذا يسموه يعني يسموه عند إذا قلنا المعنى يدل على معنى يلزم منه ظرفية الشيء لنفسه، يلزم منه ظرفية الشيء والشيء لا يكون ظرفا لنفسه، الشيء يكون ظرفا لغيره. مثلا الغرفة ظرف لغيرها للكتب ولنا، الغرفة ظرف لكن الغرفة ليست ظرفا للغرفة. الظرف غير المظروف، المظروف داخل الغرفة، المظروف الذي هو ذا. فلا بد أن نقول المراد بمعنى في نفسه، المراد بفيه بمعناها الباء، هكذا يكون المعنى. الاسم دل على معنى في نفسه أي باعتبار نفسه، ففي هنا بمعنى الباء معنى في نفسه باعتبار نفسه لا باعتبار شيئا آخر ليخرج الحرف، فإن الحرف يدل على معنى ولكن لا باعتبار نفسه باعتبار غيره، بينما الاسم يدل على معنى في نفسه معنى باعتبار نفسه يعني من غير أن نضم إليه ضميمة تعيننا على فهم المعنى. الاسم يدل على معنى في نفسه على معنى في نفسه في نفس المعنى من غير حاجة إلى ضم ضميمة. الآن زيد يدل على معنى في نفسه من غير أن نحتاج إلى شيء آخر يساعدنا في فهم المعنى، ما نحتاج إلى. لكن كلمة من مثلا، من ابتداء الغاية، تدل على معنى، لكن مو ليس في نفسها، ليس باعتبار نفسها، بل باعتبار غيرها. يعني من، إذا لم نقل أكلتم من اللحم، ما يفهم معنى التبعيض حتى نقول من كذا. أما إذا قلنا من هكذا ما نفهم شيء، لا يعطي معنى إلا باعتبار غيره. معنى في نفسه أي باعتبار نفسه. يعني يقال هذا في اللغة، يقول الدار في نفسها تساوي مثلا 100,000، وفي نفسها يعني باعتبار، بقطع النظر عن كونها قريبة من المسجد أو في نصف البلد أو في نصف السوق، هكذا يقال في اللغة. وباعتبار قربها من المسجد مثلا تساوي أكثر، 1025 مثلا. ففي على على مرجع الضمير، إذا قلنا الضمير راجع إلى المعنى، يكون هكذا في نفسي أي باعتبار نفسي، في تكون بمعنى الباء. هات نشوف نقرأ. قال رحمه الله باعتبار. إذا رجع هذا الضمير، يعني إذا كان إلى معنى، يكون في بمعنى الباء، في نفسي أي بنفسي أي باعتبار نفسي. طيب هذه ما موصولة. ها؟ إذا قلنا هذا الضمير يرجع إلى ما؟ إيه؟ موصولة أو موصوفة، نقدر نقول إما موصولة، الاسم ما دل، ما يعني كلمة دلت، هي هذه موصوفة، أو نقول الذي موصولة. نعم. طيب قال رحمه الله: والضمير في قوله في نفسه إما راجع إلى ما، وفي في قوله في نفسه بمعنى الباء. ها ويك إما راجع إلى ما، ايوه، او راجع ليش، وفي بمعنى الباء، وفي في قوله في نفسه بمعنى الباء. ايوه. والجار والمجرور اعني قوله في نفسه متعلق بقوله دل طبعا الجار والمجرور في الكلمه ما دل على الاسم، ما دل على الاسم، ما دل على معنى في نفسه. الجار والمجرور في نفسه متعلق بدل بالفعل، لان الجار والمجرور عاده يتعلق بالفعل او بما فيه معنى الفعل. هنا الفعل دل، تعلق به الجار والمجرور. نعم. ما هو الذي في معنى الفعل؟ ها؟ اسم الفاعل واسم المفعول، هذا فيه معنى الفعل. قال رحمه الله: أعني قوله في نفسه متعلق بقوله دل، أي ما دل على معنى بنفسه غير محتاج إلى ذكر متعلقه. ها، للاسم ما يحتاج إلى ذكر متعلق، يعني ما يحتاج إلى ضم ضميمة، ما يحتاج الاسم إلى أن نضم إليه شيء آخر. يعني الآن الحرف الجر يحتاج في فهم المعنى إلى ضم شيء غيره إليه، أما الاسم لا يحتاج، يعطينا المعنى ونفهم منه المعنى بدون أن نضم إليه شيئا. أما الحرف لا يعطينا المعنى حتى نضم إليه شيئا آخر. أيوة. وإما راجع إلى معنى، إيه؟ وحينئذ يكون في على معناه الأصلي، إيه؟ أعني الظرفية. إيه؟ والجار والمجرور أعني في نفسه متعلق بمقدر صفة لقوله معنى. يجوز أن نقول في هنا على معناها، نقول الاسم دل على معنى في نفسه، ويكون فيه للظرفية على معناها الأصلي، والجار والمجرور متعلق بإيش؟ ليس متعلق بدلة، ليس متعلق بما دلة، المتعلق بمحذوف. قال: ويكون الجار والمجرور حينئذ إذا كانت في على حالها متعلق بمقدر صفة لقوله معنى. أيوة. أي ما دل على معنى حصل في نفسه، حصل هذا المعنى في نفسه. يعني وجد في نفسه، حصل وجد هذا المعنى في نفسه بدون شيء آخر. ويريد أن يقول مثلا الجار المجرور نفسي في نفسه، إما أن يكون في بمعنى الباء ويكون المعنى في نفسه يعني باعتبار نفسه لا بضم كلمة أخرى، ويحتمل أن يكون في ليس بمعنى الباء بل هو في للظرفية، معروف أنه في للظرفية يدرم. ويكون الجار المجرور في قولك، طبعا إذا قلنا الباء في بمعنى الباء يكون الجار المجرور متعلق بدلة، ما دل على معنى دل في نفسه أي باعتبار نفسه. وإذا قلنا في هنا للظرفية يكون الجار المجرور في قولك في نفسه متعلق ليس بدلة، لم لا يتعلق بدلة إنما هو متعلق بشيء مقدر أو محذوف، وهو حصل صفة لمعنى، ويكون هكذا التقدير. الاسم ما دل على معنى حصل في نفسه أو ثبت في نفسه، أو ثبت في نفسه يعني حصول هذا المعنى بنفسه لا بشيء آخر. نعم شيخ، هني إعراب صفة متعلق بمقدر صفة لقوله معنى، هذا إيه؟ متعلق بمقدر صفة بمقدر صفة بمقدر صفة اين بدل بدل صفة. نعم قال رحمه الله أي مستقل بنفسه، حصل دل على معنى في حصل في نفسه، يعني حصل استقل هذا المعنى في نفسه. نعم كمعنى الجدار ومعنى النصر، لا كمعنى من حصل بمعنى في نفسه استقلالا، مثل جدار وجدار ونصرة، جدار جدار له معنى مستقل، يعني معنى جدار وجد بنفسه بدون كلمة أخرى. ونصر كذلك هذا الفعل الذي هو نصر وجد مستقلا بنفسه ليس بواسطة شيء آخر، بخلاف حروف الجر أو الجار مثلا مثل باء ومن وعان، فإن معانيها لا توجد استقلالا في نفسها، وإنما بواسطة كلمات تضم إليها مثل التبعيض أو ابتداء الغاية أو وهكذا. كمعنى من وهو لابتداء الشيء، فإنه لا يستقل بنفسه، لا يستقل من هذا الابتداء الذي هو فيه الذي هو معنى من، لا يوجد بنفسه، لا يستقل معناه، لا يحصل بنفسه الذي هو ابتداء الغاية، بل يحتاج إلى ابتداء شيء، ابتداء سير، ابتداء قراءة، ابتداء عمل معين. نعم بل هو محتاج إلى الإضافة بخلاف لفظ الابتداء من حيث هو. لا الابتداء من حيث هو لفظ الابتداء، إذا قلنا ابتداء نعرف الابتداء له معنى يعني بداية الشيء، لكن إذا كان الابتداء معناه ابتداء شيء ما لا يحصل إلا بضم ضمير، إذا كان مثل من لها معنى يعني، إذا قلنا معنى من الابتداء المطلق بصرف النظر عن كونه ابتداء قراءة أو ابتداء سير أو نحو ذلك، هذا يدل على معنى، ولذلك تقول الابتداء مثلا من المكان الفلاني، الابتداء خير من الانتهاء مثلا، أو الانتهاء خير من الابتداء مثلا. لا إذا كان بهذا الاعتبار من لها معنى إذا كان ابتداء المطلق يعني، أما إذا كان ابتداء شيء ما فإنه لا يوجد إلا بضم شيء إلى من، ابتداء سير، ابتداء قراءة أو نحو ذلك، ابتداء عمل معين، ابتداء وظيفة. ما استوعبت كلامه بخلاف لفظ الابتداء من حيث هو من غير أن نقول ابتداء كذا له معنى ولا ما له معنى، الابتداء الانتهاء هي لها معاني، الابتداء الانتهاء الانقضاء لها معاني. أما ابتداء إذا كان مراد به ابتداء شيء ما، ما نفهم معناه إلا يكون نضم إليه شيء آخر. لازم يقول ابتداء من كذا، سرت من كذا إلى كذا. وكذلك الانتهاء نفس الشيء، ذا والانتهاء وغير ذلك من الحروف. نعم. من حيث هو هو مبتدأ. من حيث هو مبتدأ، من حيث هو ابتداء، ابتداء يعني لا بقطع النظر عن كون ابتداء كذا. لا أنا سألت عن هذا اللفظ. هو هو إيه؟ هو خبر هذا؟ لا من حيث هو، من حيث هو هو هو إيه مبتدأ وخبر. نعم. والجملة مضافة له. نعم. طيب. قال رحمه الله: فإنه مستقل في الدلالة على معنى اللي هو الابتداء، الذي هو الابتداء المطلق، مستقل في الدلالة معه. نعم. ويجوز أن يرجع إلى ما، ويجوز أن يرجع الضمير في قوله في نفسه إلى ما باعتباء أكمل، وفي على معناه الأصلي، وتبقى في على معناها الأصلي الظرفية. نعم. أي الظرفية والجار والمجرور أعني قوله في نفسه متعلق بمقدر صفة لقوله معنى، أي لفظ دل على معنى حصل ذلك المعنى في نفس ذلك اللفظ. إيه وبعدين انتهت الفقرة. إيه بس هذا تكرار. بعدين قال: ويجوز في قوله غير الإعراب. لا لا ذاك هذا شيء ثاني، هذا كأنه تكرار. عندك هذا نفس العبارة كي اقراها اخر شيء. ايوه فيه. ويجوز ان وان يكون، ويجوز ان يرجع الى ما. ايه الى معنى، الى ما ويجوز ان يرجع الى ما. ايوه ايه قال معنى الاصل. يقول ويجوز ان يرجع الضمير في قولي في نفسي مو ما هو الى المعنى، إلى ما كما تقدم. لكن تقدم أنه إذا رجع إلى ما يكون يكون الجار المجرور في قول في نفسه متعلق بدلة، هذا اللي تقدم. هنا ذكر احتمال ثالث، أن يرجع الضمير في قوله في نفسه إلى ما، لكن الجار المجرور في قوله في نفسه ليس متعلقا بدلة ولا في المعنى، إنما متعلق بحصل صفة، يعني نفس الذي قبله، إلا أن الضمير، إلا أن الجار والمجرور متعلق راجع، إلا أن الضمير راجع إلى ما، أما نفس المعنى الأخير يعني، إلا أن الجار والمجرور متعلق، إلا أن الضمير متعلق بما، الكلمة الاسم ما، ما دل على في نفس على على دل على معنى في نفسي ما، أي الاسم ما دل على معنى حصل في نفسي ما، يجوز هذا يعني في نفس الكلمة الذي هو اسم أو فعل. نتوقف عند غيرة. ويجوز في قوله غيرة الوجوه الثلاثة، الإعراب الثلاثة. أنا ما ذكر عندي أوجه. أنا الأعراب الثلاثة نفس الشيء. هذه بدون أوجه؟ لا بدون أوجه، هذا ما عندي أنا، قلت الأوجه الثلاثة. يعني النصب غيرة، غيري، غيره. الآن بعد ما نستطيع أن نشرح لأنه طويل شوي، نتوقف هنا. صلى الله عليه وسلم. لأنه لماذا يكون